يقول: شخص قتل أخي وبعد فترة قتلت أنا القاتل، هل علي صيام أو إثم أو عليه إثم؟ طبعا لا يجوز هذا الفعل، أن يقتل القاتل أولا يحتاج إلى حكم القاضي، هل القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ والنفس بالنفس إنما يكون في القتل العمد فقط، ولا يجوز أن يقتل القاتل إذا كان القتل خطأ أو القتل شبه عمد، لا يقتل، وإنما يقتل فقط في القتل العمد. وحتى في القتل العمد حتى يحكم فيها القاضي أنه يعني قتل عمد، ولا ينفذه إلا الوالي أو من يقوم مقامه، إلا صارت فوضى، كل إنسان قتل له قتيل يذهب ويقتل، وهكذا وهكذا كانت العرب. العرب كان يقول بعضهم: قتلوا منا قتيل نقتل منهم عشرة، قتيلنا بعشرة. قتل منهم قتيلا ثم هرب، يقتلون أبناء عمه. هذا هذا هذه همجية جهل، لا يجوز هذا الأمر قطعا. لكن على كل حال بالنسبة لهذه المسألة، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، هذا افتئات. هذا إذا قلنا إن القاضي حكم وقال إنه قاتل وإنه يقتل ثم قتل، هذا يكون افتئات، وهذا يعذر، يعاقبه القاضي ما يراه مناسبا، لأنه تعدى الحق الذي ليس هو له الحق أن ينفذ الأحكام. أما إذا لم يكن هناك حكم قضاء أنه قاتل وأنه حكم عليه بالقتل وكذا، فهذا يقتل الذي قتله، والله المستعان. هل صحيح أن الرجل إذا أراد أن يتزوج لازم هو البنت يفحصون الدم؟ هذا قانون الدولة، يعني قانون أن يكون هناك فحص قبل الزواج حتى لا يكون الطلاق بعد ذلك بسبب أنه يعني لا ينجبان أو أي سبب من الأسباب، أو ما يكون طلاق لكن يعني كل أولاد فيهم أمراض معينة أو كذا، هذه مصلحة يعني أمر بها ولي الأمر، يعني جيدة. والدي يسخر من لحيتي وثوبي أحيانا، أكون أصلي بالناس وهو لا يصلي، يقول أنا ما أصلي وراك. أحيانا تصدق للناس المال الخاص صدقتك، يقول ما شاء الله ما توصل، ما نصيحتك له؟ لا ما يجوز هذا. المفروض الأب والأم يفرحان بولدهما إذا التزم، يفرحان به ويشجعانه على ذلك. لكن أيضا أحيانا يكون بعض الأبناء أو البنات إذا التزموا يعني لا يحسنون إيصال يعني الخير لوالديهم بطريقة أو بأخرى، يكون أحيانا بالزجر أو أحيانا بالسوء الألفاظ أو ما شابه ذلك. أقول خفف أنت العبارة مع والديك، وادعهم وادع لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم، ولا يجوز طبعا للوالد أن يسخر من اللحية أو يسخر من الثوب أو غير ذلك، والله المستعان. كونت مجموعة مختلفة الأعمار نتذاكر القرآن نشجع بعض على الذكر اليومي، إحدى الأخوات قالت بدعة. لا ليست بدعة، ما في بس يتعاونون على يتعاوننا على ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، لا بأس بذلك إن شاء الله. كان علي دين 600,000 ليرة سنة 21، وكان الدولار يصرف وقتها 350,000. الآن عندي المقدرة السهل أسدد بالسعر القديم أو بسعر الدولار، وإذا زدت في العطاء برد الدين هل يكون ربا؟ لا ليس ربا، وتسدد على السعر الذي أخذته أنت والله العالم. هناك من أهل العلم من يقول على سعره اليوم، ولكن الذي أميل إليه إلى سعره في ذلك اليوم، كم كانت الليرة في ذلك اليوم تسوى، الخاصة إذا نزلت نزولا شديدا، يعني أي عملة بغض النظر الليرة أو غيرها إذا نزلت نزولا شديدا فإنه فيها مضرة على الذي أقرض. هل يجوز تسمية الطفل سديم؟ إن شاء الله يجوز، ما في بس عشان منقبات. لا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل كنا منقبات؟ لا، كنا متغطيات تماما، خطوة كاملة وشية غشوة. لا ليست، تقول عائشة فخمرت وجهي وكان قدراني قبل الحجاب، ما كنا يظهرنا ولا عين. هنا نحن نعلم أنه لا يجوز بيع عسب الفحل، ولكن هل يجوز شراءها استئجار أو تأجير الخيل؟ والله الظاهر الله العام حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الخيل أو عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل وهو مني الحصان، مني الحصان نهى عن بيعه صلى الله عليه وسلم. وإذاك الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، هذا الأصل أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. من جلس بعد الصلاة لمدة نص ساعة هل يعتبر له الأجر كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما يزال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحبسه، وفي الحديث الثاني وما يزال الرجل في صلاة ما لم يحدث أو ينصرف فهو في صلاة. نعم، تدعو له الملائكة تقول اللهم صل على فلان وغير ذلك. معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي صلوا في بيوتكم، هو الحديث في أوله صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي أكثر من الصلاة في بيوتكم النافلة، إنسان يكثر من الصلاة في بيته حتى لا يتشبه البيت بالمقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها. فيقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تشبه بيوتكم بالمقابر التي لا يصلى فيها. طيب، بالنسبة للإمام له سكتتان، وقيل ثلاث سكتات، سكتة متفق عليها وهي بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية مختلف فيها وقيل ثلاث سكتات. السكتة الثانية قيل قبل الركوع بعد أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة يسكت هنيهة حتى يرتد إليه نفسه ثم يركع، وقيل هذه السكتة تكون بين الفاتحة وبين السورة التي بعدها، وبعض أهل العلم قال يعطي فرصة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة، وبعضهم قال لم يثبت هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، فلا بأس إن شاء الله فلو سكت. يقول كان خلاف بين الأهل على صرف المخصصات لوالدي المريض بالخارج، حيث المرافقون معه يصرفون على ماذا؟ هل يحق لهم على الإيجار والأكل والسيارة أم فقط للمريض؟ أصل يعني رايحين للعلاج لا يختلفوا مثل هذه الأمور، وهذا المصروف الذي يصرف للمريض ولمرافقه أصل للمريض لحاجته، والمرافق يصرف له، المرافق يصرف له. فإذا كان المريض يعني 24 ساعة بالمستشفى فهذا الإيجار عليهم هم على المرافقين، أموال المريض تبقى له التي تصرفها الحكومة. أما إذا كان المريض أحيانا يذهب إلى البيت وأحيانا يكون في المستشفى فالإيجار عليه وعليهم، وكذلك بقية المصروفات. هل تكبيرات العيد الجماعية بدعة؟ لا، ليست بدعة ما لم تكون مرتبة، يعني إذا كانت هكذا الناس يكبرون لكن الواحد يمشي مع الصوت، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا كلهم يقوم نفسه ما في بس، يقول معهم يدخل معهم ما في بس، لكن إذا كان واحد جالس يقول لهم يلا قولوا مثلي الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله، هكذا هذه اللي تكون بدعة، أما مجرد أنهم يكبرون وكذا ما في بس إن شاء الله تعالى. يقول حكم الوضوء وأنا عريان، أحيانا وقت الاغتسال أكون في الحمام أتوضأ قبل أن ألبس، ما في بس ما في بس، إذا كان الإنسان في الحمام وحده وتوضأه عاري لا بأس إن شاء الله تعالى. على كل حال يقول بالنسبة للإعلانات التي تكون في الشوارع تكون فيها صور نساء متبرجات، أنا أول شيء أنصح الأهالي، لأن بعض الأهالي يحطون صور بناتهم للأسف، يعني مو صور يعني أجنبيات وغيرها وكذا، يعني لا يحطون صور بناتهم خريجة من جامعة ومدري إيش وكذا، ولا يجوز لا يجوز هذا الأمر، يعني وضع صور النساء متبرجات في الشوارع والناس ينظرون إليها، كل من ينظر إليها يعني يأثم ويأثم الذي وضعها أو أمر بها، فهذا لا يجوز قطعا. كل الصور المحرمة هذه التي فيها يعني صور متبرجات أو غير ذلك كل هذا لا يجوز، حرام والله المستعان. صيام يوم العاشر فقط هل هو جائز؟ نعم جائز، هو الممنوع هو تقصد الجمعة، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام، يعني تخصيص يوم الجمعة بالصيام أصوم لأنه يوم الجمعة هذا لا يجوز. أما إذا صامه الإنسان لأنه يوم عرفة أو لأنه يوم عاشوراء أو لأنه مثلا قضاء يقضيه من دينه، أو لأنه نذر، نذر أن يصوم أول ما يصل فلان مثلا، فهذا كله لا يضير، لا يضير، ما قصد الجمعة، وإنما المنهي عن تقصد الجمعة، أن يصوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، يرى أن صوم الجمعة فيه فضل أكثر من غيره من الأيام، هذا الذي لا يجوز. أما إذا صامه لسبب غير ذلك فالظاهر أنه لا بأس به، وإن صام يوما قبله أفضل أو يوما بعده. ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية أم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، قال فأفطري، لأنه لم يكن له سبب، الظاهر أنه لم يكن له سبب لما صامته رضي الله عنها. في حالة مقاطعة أختي بسبب خلعها الحجاب، هل أصبح قاطعا للرحم مع العلم أني أعلم أن النصح لن يفيد، مع العلم أن باقي أفراد العائلة لم يقوموا بمقاطعتها، وإني قمت بذلك حتى أنكر هذه الظاهرة المنتشرة، مع الأسف أن أبي وأمي رافض لما أفعله ويتهمون بأنني قاطع للرحم وأني عاق. هي المقاطعة أو الهجر كما يسمونه في الشريعة، الهجر لاثنين، الهجر للمنحرف سلوكيا وللمنحرف عقائديا. المنحرف سلوكيا هو الذي يفعل الكبيرة فمنها خلع الحجاب، والمنحرف عقائديا هم أهل البدع، وهؤلاء مقاطعتهم هي نوع من العلاج، لأنك إذا قاطعته سينزجر، خاصة في السابق إذا قاطعه عالم متبع أو كذا قاطعه الناس فيشعر بالوحدة ويشعر بالضيق ويشعر بكذا، كذلك إذا قاطعه الآن مثل رب الأسرة قاطعه فيقاطعه الأهل كلهم متابعة له فيشعر كذلك بالضيق فيرجع إلى الحق. فالمقاطعة دواء، إذا كان هذا الدواء ينفع نستعمله، إذا كانت هذه المقاطعة تنفع معه يحزن لهذه المقاطعة، فلان لماذا تقاطعه؟ أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، أنت كذا، أنت كذا، فيرجع إلى الحق لأنه يحب هذا الإنسان ولا يريد فراقه ولا يريد ولا يقبل مقاطعته ولا كذا، فهذا لا بأس به، هذا علاج. أما إذا كانت المقاطعة لا تنفع بل قد تضر، فهنا لا أنصح بالمقاطعة، بل بالنصيحة والدعاء والتوجيه، هذا أفضل والله أعلم. معنى أن يقال إن الشر ليس إليك، يعني الله تبارك وتعالى، إيه نعم، الله خلق الشر ولا يفعله سبحانه وتعالى، لا ينسب فعل الشر إلى الله كفعل القتل أو شرب الخمر أو السرقة أو الكذب، لا ينسب، الشرك لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. الله خلق المعاصي سبحانه وتعالى، خلق أهل المعاصي، خلق الشيطان الذي هو سبب هذه المعاصي، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن ما أمر بالمعاصي، أمر بالطاعة، أمر بالابتعاد عن المعاصي، ولم يأمر بالمعاصي سبحانه وتعالى. فلذلك يقال والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله، وإنما ينسب الشر إلى الناس. الله خلق الشر وقال اجتنبوه، إنما أوجدته ابتلاء، فإذا فعل الناس الشر لا يقال إن الله فعل الشر، لا ينسب إلى الله، ينسب إلى الله خلقا لا فعلا، ينسب إلى الله خلقا لا فعلا، الله لم يفعل الشر سبحانه وتعالى. كمثل يعني الحديث المشهور أن الله تبارك لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر فيها فقال والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالمكاره، فقال اذهب فانظر إليها، فنظر يقال خشيت أن لا يدخلها أحد، ثم قال اذهب فانظر في النار، فنظر فيه فقال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفت بالشهوات فقيل انظر إليها، فنظر فقال أخشى أن لا ينجو منها أحد. فهذه الشهوات وهذه المكاره إنما وضع الله تبارك ابتلاء واختبارا للناس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالقصد أن الله تبارك لا ينسب الشر إليه فعلا، ولكن ينسب إليه خلقا. وإذا قال إبليس الذي هو رأس الشر خلقتني من نار، يقول لله تبارك وتعالى. نعم. هل يستطيع طالب أن يفتي بما يرجح من الأقوال؟ هل بحث الشخص بالإنترنت عن مسألة يعتبر من طلب العلم؟ لا، طالب العلم إذا يعني بحث المسألة وقتلها كما يقولون بحثا هنا وقرأ أقوال أهل العلم سواء المجيزين أو المانعين فله أن يفتي بهذا، ولكن الأفضل أن ينسب هذه الأقوال إلى قائليها. وأما إذا كان بحثا في الإنترنت كذلك إذا استوعب المسألة تماما وقرأها من كل جوانبها فله أن يفتي بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول: هل صحيح أن الطفل المتوفى يشفع لوالديه؟ نعم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعه في والديه، أنه يسأل الله أن يشفعه في والديه. ولذلك جاء في الحديث أيضا: أيما امرأة مات لها ثلاثة أطفال إلا كانوا لها حجابا من النار، قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. وقال الصحابة ذاك: والله ولو قلنا له واحد لقال واحدا، لك ما سأله. فالقصد أن هؤلاء الأطفال نعم يشفع الله تبارك وتعالى هؤلاء الأطفال بأبائهم وأمهاتهم فيشفعون بهم، والعلم عند الله جل وعلا. هل ترث المطلقة من زوجها وهي في العدة؟ حسب، إذا كان طلاقا رجعيا طلق الأولى أو الثانية نعم ترث لأنها زوجة معلقة، أما إذا كانت في العدة من الطلقة الثالثة فلا ترث، لأن هذه العدة فقط لاستبراء الرحم وحق الزوج لكنها لا ترث. فالطلقة الأولى والثانية في العدة ترث، الطلقة الثالثة لا ترث. ما هو أجر المكتوب لمن يصلي في المسجد؟ الله أعلم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في مسجده خير من صلاته في سوقه ب25 درجة، وفي رواية 27 درجة، وبعض أهل فسر الدرجة بالصلاة يعني 25 ضعف أو 27 ضعف من الصلاة. إذا كانت الأم تأمر ابنتها بالنقاب لأنها ترى وجوبه، ولكن البنت ترد على أمها بأن المسألة فيها خلاف، فهل يجوز لها هذا مع العلم بأن الأم تتضايق وتنزعج من تصرف ابنتها وتستحي أن تخرج معها فلا تخرج معها إلا لأمر مهم فتوجيه مثل هذه البنت؟ صحيح المسألة فيها خلاف أنه هل يجب النقاب أو لا يجب، لكن ما في خلاف أبدا أن البنت يجب أن تطيع أمها، هذا واجب على البنت أن تطيع أمها خاصة إذا أمرتها بخير، أمرتها بالنقاب ليس من باب أنه يجب شرعا أو لا يجب شرعا، لكن واجب شرعا تطيع أمها، وهذا من باب طاعة الأم وليس من باب وجوب النقاب، وإنما من باب طاعة الأم واجبة. فإذا أمرتها أمها بذلك فالأصل أنه يجب عليها أن تطيع أمها. السؤال عن انتشار الحقوق، الله المستعان. العقوق للأسف يعني كنا نتكلم أحيانا عن عقوق الوالدين، عقوق الأب أو عقوق الأم بسوء التربية أو إهانة الأولاد أو عدم الاهتمام أو غير هذا من عقوق الآباء والأمهات لأولادهم لانشغالهم بالدنيا وإهمالهم لأولادهم، هذا من العقوق، أو عدم الإنفاق، هذا كله من عقوق الوالدين. لكن هذا الحقوق عقوق الوالدين الأصل أنه قليل جدا أو نادر، لأن الأصل أن الأب والأم في قلبيهما رحمة على أولادهما، وإذاك ما أوصى الله الوالدين بالأولاد وإنما وصى الأولاد بالوالدين، والأصل في العقوق أنه يكون من الأولاد سواء كان من الذكور أو من الإناث. وقد حدثني بعضهم يعني عن صور هذا العقوق الذي يكون يعني من الأبناء والبنات من خلال رفع الصوت أحيانا وهو يناقش والده أو تناقش أمها أو تناقش أباها، يكون هناك رفع للصوت، وهناك أبوه يكلمه ينصرف ولا يلتفت إليه، هناك معصية لأمر الأب، وهناك يعني يكلمه بطريقة كما يكلم أصحابه بل لا يكلم أصحابه بهذه الطريقة، وهذا أمر مزعج جدا ولا يجوز قطعا، وهو عقوق الأبناء للوالدين والبنات، حقوقهن للوالدين، يجب أن نعرف للوالدين حقهما. والله تبارك وتعالى أمر وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فذكره بعد الوصية بعبادته سبحانه وتعالى. وعقوق الأمهات من كبائر الذنوب، وعقوق الآباء كذلك، وإنما ذكرت الأمهات كما يقول أهل العلم لضعفهن وحاجتهن أكثر للرعاية والعناية، وإن كانت والعلم عندها طاعة الأب مقدمة على طاعة الأم، لكن طاعة الأم من باب رعايتها والعناية بها والحفاظ على ضعفها عندما تحتاج. وإذا قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فقدم الأمة ثلاث مرات وجاء بالأبي في الرابعة. فالأصل أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، ولذلك يرى الكثيرون أنه لا يستجاب دعاؤهم أو لا يوفقون في أعمالهم بسبب كثرة عقوقهم لوالديهم. فعلى الأبناء والوالدين يتقوا الله تبارك في والديهم وأن يحسنوا معاملتهم. وقد جاء رجل إلى ابن عمر فقال حججت بأمي 7 مرات وهي على ظهري، هل أديت حقها؟ قال ولا طلق من طلقاتها، عندما تطلق في النفاس وقت الولادة هذا الطلق الذي ترى فيه الموت المرأة، قال ولا طلقة من طلقاتها وهي تلدك. لكن الإنسان لا يشعر، لا يتذكر موقف والده عليه إلا عندما يكبر هو يصير له أولاد ويرى المحبة والعطف والرعاية والعناية بأبنائه وبناته. إن كان عاقلا تذكر ما كان يفعله معه أبوه ما كان تفعله معه أمه، خاصة إذا كان بعد مع شظف العيش والأب يعمل ليلا ونهارا حتى يوفر لهم لقمة العيش الكريمة، يتعب في الليل والنهار والأم تشقى سواء في التربية أو في الطبخ أو في الغسل أو في غير ذلك من الأمور. هذا يعرفه إذا يعني صار عنده أولاد، يعرف قدر والديه عند ذلك. فعلى الأبناء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في والديهم حقيقة. نعم، لي تعاملات ووديعة في بنك إسلامي وأريد أن أخذ مبلغا أشتري منزلا عن طريق البنك تورقا أو مرابحة. إذا كانت المعاملة إسلامية أو البنك كان إسلامي لا بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان هذا البنك إسلاميا المصرف إسلاميا وتعامله كان شرعيا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى يجوز. نعم، يقول إذا كان إنسان في السعي وانتقض وضوءه هل يلزمه أن يتوضأ من جديد؟ الأفضل أن يتوضأ من جديد، لكن إذا ما توضأ السعي صحيح لا يشترط الوضوء للسعي، لكن الأفضل. نعم، على كل حال الأصل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كنت تستطيع أن لا تعمل مع هذه البنوك الربوية هذا هو الأصل، وإن كان أصل عمل الشركة كمبيوتر وكذا جائز حلالا، ولكن الأصل عدم التعاون على الإثم والعدوان. إذا كنت تملك أنك تعتذر عن البنوك فهذا طيب، إذا كنت لا تستطيع لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. قصر الصلوات المدة ما في أقصى، هو طالما أنك لا تريد أن تقيم هناك فلا فتقصر وتجمع لك هذا، لكن إذا كنت تجلس هناك مدة طويلة مثل الطلبة مثل الموظفين مثل إذا كان الإنسان له بيت هناك زوجة وأولاد هذا لا يقصر ولا يجمع، هذا مقيم يعتبر مقيما. يعني الذي يعمل هناك أو متزوج هناك وعنده أولاد حتى لو لم يكن عنده أولاد، الذي يدرس الذي يعمل هناك مثل السفير مثل قام بأعمال مثل مكتب عسكري مكتب صحي يعني يعملون هناك، هؤلاء غير مسافرين وبالتالي لا يقصرون ولا يجمعون، والله أعلم. وفي حديث البراء المشهور أنه عندما يكون رجل يعني على فراش الموت تأتيه الملائكة، إن كان فاجرا كافرا أتته ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفن من النار، فيقول أخرج أيتها الروح الخبيثة، قال فتختلج في صدره لا تريد أن تخرج هذه الروح، فيجرها ملك الموت كما يجر الصوف من خلال السفود. السفود هي الحديدة التي لها أكثر من زاوية، تمسك بالصوف وتجره تقطعه حتى يخرج. قال فيجرونها فيخرجونها كما يخرج الصوف أو كما يخرج السفود من الصوف المبلول، هكذا تتوفى الملائكة أنفس الكافرين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، وذلك في كل مرة دائما، ديدنهم طريقتهم أنهم ينقضون عهدهم في كل مرة. قال وهم لا يتقون، لا يتقون الله ولا يتقون عذابه، لا يتقون سوء السمعة بين الناس، لا يتقون سب الناس لهم، لا يتقون العار الذي يلحقهم إذا نقضوا عهودهم. كل هذه الأشياء مترتبة على نقض العهد، وذلك أنه قد يعني غرس في نفوس الناس كلهم ذوي الأحلام العقلاء أن نقض العهد من مساوي الأخلاق، وأن الإنسان إذا عاهد وجب عليه أن يوفي. ولذا جاء نقض العهد من صفات المنافقين، إذا عاهد غدر، خاصة عند أولي الأحلام، خاصة عند العرب كانوا يعظمون الوفاء بالعهد ويرون أن هذا يعني لا يليق بالإنسان أن ينقض عهده، وأن هذه من مساوي الأخلاق، وأن الناس لن يثقوا به ولن يعاهدوه مستقبلا لأنه ليس كفؤا لذلك، لأنه دائما ينقض عهده. فالله تبارك وتعالى يقول فهم لا وهم لا يتقون، أي لا يتقون هذه الأشياء لجهلهم وسفاهتهم وقلة عقلهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. وهذا وإن كان ظاهره القسوة إلا إنه رحمة لمن تسول له نفسه فيمتنع، كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويقول الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يرتدعوا. وإذا كانت إقامة الحدود التي ضيعت اليوم، إقامة الحدود كانت صلاحا للمجتمع ورادعا لمن تسول له نفسه أن يقع في مثل هذه الزلات وهذه المخازي. فيقول فشرد بهم من خلفهم حتى يخافوا ويرهبوا ويعرفوا قوة المسلمين وشدتهم عليهم. قال إن الله لا يحب الخائنين، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. قال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. المؤمن لا يخون أبدا، حتى مع الكافر لا يخون. الخيانة خلق مذموم ابتداء وانتهاء. هناك قال الله تبارك وتعالى إن تسخر، يقول نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، هذا يجوز في الرد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، رد. ويكيدون كيدا، وأكيد كيدا، كيدون نكيد، ويمكرون ويمكر الله، تمكرون نمكر بكم، يخادعون الله وهو خادعهم، تخادعون نخادعكم. لكن لما ذكر الخيانة ماذا قال؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. لأن الخيانة سيئة ابتداء وانتهاء، ابتداء وردا سيئة، فالمؤمن لا يخون. وإذا قال إن الله لا يحب الخائنين سبحانه وتعالى. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جماعة من الأنصار شباب، يقول سلمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم يترامون قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع هذه المجموعة، أنا مع بني فلان. فلما وقف معهم المجموعة الثانية ما رمت شيئا، فقال النبي ما لكم؟ قالوا كيف نرمي وأنت بينهم؟ ما يصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم، أنا مع الجميع. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأمه وأبيه إلا سعد بن أبي وقاص، فقال ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وهذه كلمة حقيقة جميلة جدا للشيخ عبد الرحمن السعدي، أقرأها لكم في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى، يقول فأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. قال فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير، ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، يعني رباط الخيل في ذلك الزمان هو الذي يرهب العدو. يقول وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته، فكل ما أرهب العدو وجب الاهتمام به. يقول والحكم يدور مع علته، فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال والتي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كلام جميل جدا للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الذي تقدرون عليه. يقول روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فلماذا أخذ وجمع القرآن من عثمان بن عفان؟ لا، هنا لما يقول خذوا القرآن من أربعة، هؤلاء الذين كانوا يهتمون بتعليم الناس القرآن، وعبد الله بن مسعود يقول أخذت من في النبي أي مباشرة 70 سورة لم يشاركني فيها أحد رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن كان فيه ضعف أقرأكم أبي. وأما هؤلاء الأربعة فقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم لعناية بالقرآن. أما جمع عثمان للقرآن، عثمان كلف أربعة، كلف زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن هشام وسعيد بن زيد، سعيد بن العاص، أمرهم بجمع القرآن الكريم وهذا الجمع. لكن القرآن بالتلقي النبي قدم هؤلاء الأربعة، حيث إنهم كانوا يعني ضبطوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قام الإمام للركعة الخامسة في صلاة الظهر، وجئت عند التشهد الأوسط، فهل أصلي ركعتين أم ركعة واحدة بعد تسليم الإمام؟ الأصل أنه إذا قام الإمام إلى خامسة وتيقنت أنها خامسة لا تقوم معه، هذا الذي يظهر العلم، لا تقوم مع الإمام إلى خامسة، وإنما تنتظر يقال له سبحان الله، يذكر سبحان الله، انتبه جلس، ما انتبه اتركه، هو في ظنه أنها الرابعة فاتركه حتى يأتي بالركعة كاملة وأنتم جلوس تنتظرون حتى يسلم، فمن كان أتم الصلاة وسلم معه، ومن كان عليه قضاء تقوم ويقضي ما بقي له من الصلاة. الأصل لا يتابع، الإمام إذا قام إلى خامسة، هو معذور لأنه ناسي، لكن أنت غير معذور، أنت متأكد أنها خامسة، فأنت غير معذور لا تقوم معه. لأننا إذا قلنا تقوم معه، لو فرضنا الإمام كمل خامسة وجاب سادسة، ممكن تظن هذه الثالثة مثلا وقام إلى سادسة، زين هل تقوم معه؟ طيب قام إلى سابعة، تبين لنا بعدين الإمام مو صاحي، زين مو راضي يسلم، سابعة ثامنة تاسعة عاشرة، متى تفارقه؟ متى تفارق الإمام؟ ما في حد. لذلك الصحيح أنه إذا تم الفرض وهي الركعات الأربعة والثلاث حسب الصلاة التي تصليها، أنك لا تتابع الإمام إذا قام إلى زيادة وأنت متيقن أنه قام إلى زيادة. وعلى الناس أن ينبهوه، يقولون لهم سبحان الله، يعني إنها خامسة. هناك فتوى عن الزوجة أنها لا تخدم زوجها، زوجتي موظفة وغنية بالوراثة وراتبها كذلك، لكنها ترفض مساعدتي في بعض الالتزامات كالخادمة وحضانة الطفل، رغم أن عملها أخذ من وقت بيتها وأبنائها، وتحاججني بفتوى. هنا تكلمنا في هذا أكثر مرة، قلنا عندما يقول أهل العلم يعني لا يجب على المرأة أن تخدم وإنما يجب على الرجل أن يوفر لها خادمة، هذا يعني يتكلم فيه أهل الفقه من حيث الحقوق والواجبات على الزوجين، لكن ليست من المعاشرة الحسنة التي تكون بين الزوجين. وإلا لو كانت الأمور محاصصة بين الزوجين فالزوج ليس له أن يأخذها إلى المستشفى، يعني ليس واجبا عليه أن يعالجها، وليس واجبا عليه يوديها لأهلها تزورهم، ولا واجب عليه أنه يعني يعطيها أكثر من أكل وشرب وسكن. يعني إذا تبين تعاملين مع زوج بهذه الطريقة يعاملها بهذه الطريقة، هذا ما هو زواجها، لعب، هذا عناد، والعياذ بالله ليس بزواج. فالأصل أن الزوجين يكونا على اتفاق، وأن تتقي الله في زوجها، ويكفيها في هذا قول الله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا صلت فرضها وأطاعت زوجها وصامت شهرها قيلها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. أطاعت زوجها، طاعة الزوج واجبة عليها حتى في الأمور المباحة، فعلى الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. نعم. هو يقول أن هناك مجموعة يعني تطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتظهر بعض مساوئه وتتكلم عليه بدون أدب وكذا، ولكن لا تسب، ولكن أنصارهم محبوهم يسبون، لكن هؤلاء الكبار لا يسبون اللي هم يتبعون. على كل حال نحن كنا نظن أنه كما قال الشيخ ابن تيمية في الحديث وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي تهلك فيك طائفتان، محب غال ومبغض قال، محب غال ومبغض قال، المحب الغالي هم الرافضة، والمبغض القالي هم النواصب، فهؤلاء النواصب والروافض كلاهما ضالون منحرفون، وانحرافهم في علي رضي الله عنه. وإذا قال القحطاني في نونيته إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، يعني غلو حتى أوصلوه إلى الألوهية والربوبية، وغلو أو قلاء وكره وبغضاء لعلي رضي الله عنه، تقول ليس بخليفة ولا يعترفون بإمامته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا إذا صح الذي قاله السائل فهذا يعني أن النصب عاد من جديد. وابن تيمي يقول الآن لا يوجد نواصب، يعني لا يوجد نواصب يعني يبغضون عليا أو يبغضون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى، يعني النواصب كانوا في فترة معينة ثم انقرضوا. فإذا صح هذا فهؤلاء النواصب، هؤلاء النواصب الجدد والعياذ بالله الذين يطعنون في علي رضي الله عنه يتكلمون فيه. فعلي وابو بكر وعمر وعثمان العشر المبشرون في الجنة، هؤلاء هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطعن فيهم أبدا. وكما نمنع الغلو نمنع كذلك البغضاء والكراهية لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء الذين يتكلمون في علي رضي الله عنه وسواء كانوا يسبونه مباشرة أو يطعنون في دينه أو يطعنون في يقول فاشل أو كذا والعياذ بالله، فلا شك أنهم نواصب وأنه لا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام في مثل علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله أكبر من هذا كله رضي الله عنه وأرضاه، والله المستعان. هذا عادة تصير ردة فعل، لكن ليست كل ردة فعل تكون مقبولة. حتى حدثني أحدهم يقول كان مجموعة من الرافضة يسبون عمر، فقام واحد من السنة وسب عليا، فقال ليش سب علي؟ قال يسبون عمر. قال طيب علي استنبت شخبال هذا. فهذا من الجهل، بعض الناس يأخذهم الحماس مع الجهل فيطعنون في أولياء الله تبارك وتعالى بحجة أن أعداء الله يبغضونهم أو يبالغون في حبهم فيسبهم إغاظة لهم، وما درى هذا المسكين أنه يعني صار مثلهم، صار رافضيا من وجه آخر والعياذ بالله. فالقصد أنه لا يجوز الكلام بهذه الطريقة مع واحد مثل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا، منها من كنت مولاه فعلي مولاه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وغير ذلك. وقال يعني سأعطي الرأي تغنى الرجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. والأحاديث الواردة في شأن علي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما كثيرة جدا، فلا يجوز تنقص لهذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه. لا قلنا صدق الله العظيم ليست بدعة إلا إذا التزمها الإنسان، يعني إذا بين فترة وفترة قلت صدق الله، خاصة يعني ركزت على الآية والمعنى اللي فيها وكذا وكذا، قلت صدق الله فعلا معنى، يعني مثل الآية الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ثم لا يتقون، زين تقول صدق الله هكذا هو هذه عادتهم مثلا، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم زين لعلهم يتذكرون، والله صدق الله، يعني تحس الآية أنت فاهمها وطبقها في حياتك. أما أنك دائما كل ما قرأت لازم تختم بصدق الله العظيم، هذه بدعة. هنا عندي أخ أصغر مني متزوج دائما ينقل عني كلاما سيئا إلى والدي، ويكون سفي مخاصمة بيني وبين أبي وأمي، وعندما قطعت صلتي به أصبح الأمر جيدا جدا مع الوالدين. طيب إيش دخل قطع صلتك به؟ ما لها شغل قطع صلتك به، يعني مستمر هو يقول حق الوالدين والوالدين يعني يصدقونه، قطع الصلة لا ينفع هنا، ليس حلا للمشكلة. فالقصد أنك تذكره بالله، تناصحه، تدعو له في ظهر الغيب أن الله يهديه، ولا تقطع صلتك به تماما، هذا يعني أخوك يعني مهما كان، يعني والله المستعان. ما حكم من يكثر من الدعاء للميت في يوم الجمعة خاصة في ساعة الاستجابة؟ لا بأس، لا بأس. إذا عنده ميت أب أو أخ أو أم أو زوج أو زوجة أو ابن أو صديق أو شيخ أو كذا يدعو له ويخصه بالدعاء يوم الجمعة، لا بأس بذلك إن شاء الله. ويتعود ويبسمل ولا يستفتح، لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها مبنية على التخفيف، فلا يقال فيها دعاء الاستفتاح، لكن لو قاله لا بأس، لكن الأصل فيها التخفيف، فمباشرة يبدأ بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرع بالفاتحة ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. نعم، ثم بعد ذلك الركن الأخير التسليم، التسليم وتجزئ تسليم واحد، لو سلم تسليمتين لا بأس، لو سلم تسليمتين فلا بأس. طيب يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله. الثابت السلام عليكم ورحمة الله، فلو قال السلام عليكم لا بأس وتجزئ تسليمة واحدة. وجاء في السقط اللي هو قبل أن يبلغ اللي هو مات وهو في بطن الجنين، أنه مات في بطن أمه، جاء عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. هذا الأصل أنه يدعى لوالديه، لكن كما قلنا الدعاء نفسه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يختار من الدعاء ما شاء. نعم. هناك شركات تروج لفائدة مياه البحر الميت للبشرة، مع العلم أنه مكان دفن فيه قوم لوط، فهل أماكن العذاب نجد فيها علاج؟ أنا لا أعلم أنه ثبت أن البحر الميت هو الذي يعني عذب فيه قوم لوط عليه السلام، لكن هذا مشهور عند البعض أن هذا المكان هو الذي يعني عذب فيه قوم لوط، لكن لم يثبت هذا يقينا أن قوم لوط هناك كانوا وأنهم عذبوا في هذا المكان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والأصل السلامة، الأصل أنه عاد يبقى عاد الطبيب هذا يعني كلامه صح ولا غير صحيح، هذا السلام فيه الأطباء، لكن قضنا قوم لوط لم يثبت أنهم يعني البحر الميت هو الذي عذب فيه قوم لوط أو شيء، ما أعلم أنه ثابت في هذا الأمر أبدا. أحب أن أنبه على أمر، وهو الآن نحن الآن أخذنا حكم الصلاة على الجنازة، يعني ينبغي طالب العلم كما يتعلم العلم يعمل بالعلم، يعني احرصوا الله يبارك فيكم على حضور الجنازة، حضور صلاة الجنازة. والآن الأمور ميسرة لله الحمد والمنة، الآن يعني عندنا في المقبرة تذهب تصلي وترجع، يعني إذا كان وقتك ضيقا مثلا لا تستطيع أن تبقى إلى الدفن أو إلى العزاء أو لا تحضر العزاء ولا تحضر الدفن، احضر الصلاة وهي بعد الصلاة مباشرة، صلي العصر وتحضر الجنازة والحمد لله، وإذا كانت بعد العشاء تصلي العشاء وتحضر الجنازة، وإذا كانت في الصباح تحضر الجنازة وتخرج، ولك قيراط في كل جنازة تصلي عليها، من صلى على جنازة فلو قيراط، فقير ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. فنحن نفوت على أنفسنا خيرا كثيرا، وهذا عام للرجال والنساء، الرجال والنساء يصلون على الجنازة، فنحرص على أن نصلي، تجعل لك يوما في الأسبوع، وليس بشرط أن هذا يوم مثلا الجمعة أو الخميس أو أي يوم تفضي، أو عندك اللي هو المعلومات كم جنازة اليوم، إذا في جنائز 5-7 مثل 9 أكثر أقل، احرص أنك تذهب تصلي على الجنازة وترجع البيت. إذا أحببت أن تجلس حتى تدفن فقيراطان على كل جنازة، فتصور أنت عندما تذهب إلى المقبرة وتصلي على 7 ثم تحضر دفنهم تخرج 14 قيراطا أو 14 قيراطا، شوف كل قيراط مثل جبل أحد، تصور كل أسبوع تأخذ لك كم قيراط، أجر عظيم نفوته على أنفسنا. فأحرصوا بارك الله فيكم على أن تحضروا الجنائز، على الأقل تصلي وتمشي، أقل شيء أقل شيء، لو يوم بالأسبوع أو يومين بالأسبوع أو يوم بالشهر، لكن لا ينبغي المسلم أنه ما يحضر إلا جنازة واحد يعرفه أو ما يحضر إلا لقريب، ما ينبغي هذا، هذا غير طبعا نية نفع الميت عندما تدعو له لعل الله يشفعك فيه ويقبل دعاءك ويغفر له سبحانه وتعالى. فأحرصوا بارك الله فيكم، ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أن ننبه أن صلاة الجنازة التكبيرات يكون معها رفع اليدين، يكون رفع اليدين مع التكبيرات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع ولا عدم الرفع، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أو أنه لم يكن يرفع، ولكن جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان، فالاقتداء بهما مطلوب، فالأفضل الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن لو ما رفع يديه الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول رفع اليدين بالمقبرة بعد الدفن هل صحيح؟ إيش دخل رفع اليدين بعد الدفن؟ لعله يقصد الدعاء أثناء الدعاء للميت بعد الدفن. نعم، الدعاء يسن فيه رفع اليدين، أي دعاء الأصل فيه رفع اليدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. ويقول إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. إذا نقل شيخ ابن تيمية الإجماع على أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء، يستحب رفع اليدين في الدعاء. فكذلك هناك في المقبرة إذا إنسان دعا للميت بعد دفنه، اللي هو السؤال الله له التثبيت، الله ما ثبته عند السؤال يدعو له، أي رفع يديه لا بس، وإن ما رفع يديه ما في بس أيضا، لكن رفع اليدين سنة في الدعاء مطلقا، إلا ما لم يثبت مثل الدعاء في السجود، كيف ترفع يديك وأنت ساجد، أو الدعاء بعد التشهد، أو الدعاء بين السجدتين، هذا لم يثبت عن النبي رفع اليدين فيه. أما الأصل هو رفع اليدين في الدعاء، واختلف أهل العلم في الدعاء الإمامي يوم الجمعة، هل ترفع الأيدي عندما يدعو الإمام؟ هو دعاء الإمام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في كل جمعة صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا الإمام هل يسن رفع اليدين؟ جاء عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم، وجاء عن بعض الصحابة إنكار ذلك، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. واختلف أهل العلم في الدعاء الإمامي يوم الجمعة، هل ترفع الأيدي عندما يدعو الإمام؟ هو دعاء الإمام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في كل جمعة صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا الإمام هل يسن رفع اليدين؟ جاء عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم، وجاء عن بعض الصحابة إنكار ذلك، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. بعد الانتهاء من الدفن ما المدة، مدة الانتظار؟ إذا انتظر أبناء الميت نص ساعة هل يصح ذلك؟ يعني ما في وقت محدد كم يجلس الإنسان عند القبر يدعو للميت، الأمر فيه ساعة. عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله ومن معه، قال إذا أنا مت زين وحملتني إلى القبر وكذا، فاجلسوا عند قبري بقدر نحر جزور وتوزيع لحمها، أستأنس بكم يقول. فأنت الآن لما تتكلم عن ذبح جزور بعير يذبح ويصلخ ويقطع لحمه، كم يأخذ؟ من جرب كم يأخذ من الوقت ذبح بعير توزيع لحمه تقطيعه؟ ساعة؟ إيه عليمي ممكن ساعة، كثير ساعة. المهم أن شهد لا إله إلا الله عمرو بن العاص قال لهم بقدر ذبح جزور وتوزيع لحمها، فالأمر في هذا واسع. إذا أراد الابن أو الزوج أو الأخ أو الأب أو الصديق أو التلميذ أن يبقى عند القبر مثلا يدعو لهذا الميت مثلا، لا بأس، ولو جلس نص ساعة ما في مشكلة إن شاء الله. يقول أنا كويتي وعندي بيت في تركيا، هل إذا سافرت تركيا مدة أسبوع لي الحق في الجمع والقصر؟ إذا كان هذا البيت فيه زوجة يعني ثانية، زوجة هناك من تركيا أو من أي جنسية أخرى، المهم أن لك زوجة هناك وأسرة، لا تقصر ولا تجمع. أما إذا كان بس بيت يعني جدران وفرش ومطبخ وهذا، تجمع وتقصر، ما عليك شيء إن شاء الله. لا يجوز، هذه بدعة أن تذبح كل سنة عن الميت ذبيحة، يقول هذه عن فلان الميت، هذه من البدع. يوزعونه بس أنه لا تشاركهم في الأكل حتى لا تشجعهم على هذا، أنكر عليهم أنه ما يجوز هذا الفعل. هنا لا ما تحتاج سترة، قصدك سترة يعني؟ لا ما تحتاج سترة، صلاة الجنازة ما تحتاج إلى سترة. الرجال أولا ثم النساء، يكون وسطها عند رأس الرجل تحرك. إيه الرجل أقرب إلى الإمام ثم الأطفال ثم النساء. هنا يجوز بس بدون ذبح، يعني لا تقصد الذبح، يعني صدق على الميت طيبة جدا بس لا تخصصها بالأكل، ثانيا الأكل هذا بيعطيها منه إذا فقراء مساكين لا بس، لكن إذا ذبح حق عيال عمه وهذا لا، إذا حق فقراء وما في مشكلة إن شاء الله. يقول: أم مشركة ماتت في جوفها طفل زاد عن 4 أشهر لأب مسلم، فأين تدفن الأم، في مقابر المسلمين أم الكفار؟ أولا إذا كانت الأم مشركة ينفسخ العقد أصلا بينه وبين زوجها، لا يجوز المسلم يتزوج مشركة. الله تبارك يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فما يجوز للمسلم أن ينكح مشركة. أما إذا كان يقصد كتابية يعني يهودية أو نصرانية فماتت، فبعض أهل العلم قال تدفن مع المسلمين رعاية للطفل، لأن الطفل يتبع أفضل أبويه وهو المسلم منهما، فبعضهم قال تدفن في قبر المسلمين، وبعضهم قال تدفن في مقابر الكفار، والابنت أو الجنين تبع لها. لم يتب قبولي بالحج هذه السنة، وقمت بالحج كإدارية في الحملة بعد موافقة مهم علي، فهل علي دم أو هدي؟ تم رمي الجمرة الأولى بعد الساعة 12 وذلك تأخر الحملة في الدخول، فهل علي دم؟ لا، في الأمرين جميعا ما في دم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله يتقبل. إذا توفي رجل لعائلة مسلمة ولكن كان ملحدا ظاهر ولا يعلم إلحاده إلا صديق له، فهل يفضح ويمنع الصلاة عليه أم يسكت عنه يصلي عليه الناس ويغسل ويورث ويدفن مع المسلمين؟ يعني إذا كان يعني ملحدا يقينا فالأصل هؤلاء المرتدين أو كانت تقام عليهم الحجة ويستتاب 3 أيام حتى يحكم القاضي عليه بالردة. أما غير هذا بس هذا يقول أنه ملحد ولم يحكم عليه القاضي بالردة، فالأصل أنه يبقى على يعام عامة المسلمين ما لم يحكم عليه بالردة والله أعلم. لكن هو نفسه الذي يعرفه ولا يصلي عليه، هو لا يصلي عليه. نرى كثيرا من الأبناء الهاجرين لوالديهم، وعندما يقول أنه ليس عقوق بل أمي لم تحسن إلي وأنا صغير فإني لا أريد أن أحسن إليها، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يعني أخطاء الآخرين لا تبرر أخطائك، أخطاء الآخر كل آخر أخطأ لا يعني أنك تخطئ أو يجوز لك أن تخطئ في حقه لأنه أخطأ في حقك، هذا غير صحيح أبدا. فكما يقول بعضهم: السارق من السارق كالوارث عن أبيه، مو صحيح هذا الكلام، أن هذا هو سارق أنا يصير أسرق، مو صحيح. هي عقتني إذا أنا يجوز أن أعقها، لا، أنت شيء وهي شيء، إذا عقتك عليها إثمها، وإذا أنت عقتك أيضا عليك إثمك، كل شاة معلقة بكراعها، يعني كل إنسان مسؤول عن عمله هو، ولا تجد وزارة وزراء أخرى. اختلف كثير من العلماء في حكم صلاة الطالب المبتعث، هل يجمع ويقصر أو لا؟ هناك من يفتي بالجمع، أنا لا أعلم، كثير من العلماء اختلفوا كذا في هذه المسألة، لكن على كل حال الأصل والعلم عند الله أنه مقيم، الطالب المبتعث الذي يقيم 4 سنوات هذا يعام معاملة المقيم كالسفير والمكاتب الصحية العسكرية، المكاتب بعد شنو غير الصحية العسكرية، اقتصادية تجارية وكذا، هؤلاء مقيمون، الأصل أن يعاملون معاملة المقيمين، وكذلك الطلاب الذين يدرسون هؤلاء مقيمون، ولذلك لا يقصر ولا يجمع أبدا، يعام معاملة المقيم والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: سوف أذهب إلى رحلة علاج في الخارج، يقول إني لن أتعالج فماذا أفعل؟ اشترى الشيطان لن تتعالج، الذي يدري هو الله تبارك وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، الله وحده هو الذي يعلم الغيب، فلا يجوز لك تصديق الشيطان، هذا الشيطان يعني يقول لك هذا الكلام، لا توكل على العالج، ولعل الله تبارك أن يشفيك، وصلى الله لك الشفاء. من توفي لأب أم مسلمين وهو بالغ لكن كان لا يصلي نهائيا تساهلا وليس إن كان فهل يصلى عليه ويورث؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، هل تارك الصلاة تكاسلا كافر أو مسلم، مثلا خلاف فيها بين أهل العلم. وأكثر أهل العلم إذا كان تارك الصلاة تكاسلا فإنه لا يخرج من الملة ولكن يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وهي ترك الصلاة، وبعض أهل ذهب إلى أنه كافر وبالتالي لا يرث لا يورث ولا يصلى عليه ولا يترك مقابر المسلمين. وأكثر أهل العلم يرون أنه فاسق فاجر وليس بكافر وبالتالي يورث ويغسل ويصلى عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.